هو من حيث الظاهر يعني صحيح، لكن البعض جاء في المقابلة التي ما راجح من قدمة راجح على مثل ما قال صحيح المقرد، يعني صحيح المقرد يعني معناه انه مع كونه مقرد فبما هو صحيح، فهو هنا يعني هو صحيح يعني في حد ذاته، ولكن لو ضعف جاءه من جهة المخالفة، ولو لم تأتي المخالفة لاعتبر لو لم تأتي المخالفة لمن هو صحيح لصار حديثا جادا. عن لي ظهر لي نعم، يعني إذا خالف الضعيف الثقة سمي منكرا وسميت رواية الثقة معروفة. الشيخ حديث نبخ الفرج في الوضوء مر بنا في فتح الباري في الشرق حسن وهب لي ابن هاجر، ولكن هنا قال هو مضطرب، قالوا ان هذا من هذا منه، لكن يعني يعني بعض العلماء يعني انه ما سلم هذا يعني به كونه مضطرب، لانه قاله بعض العلماء اضطراب وبعضهم قال ليس هذا مثل المضطرب. شكيت اقول الشيخ صحيح الشاذ كما هو معلوم لولا المخالفة لولا وجود من هو أوثق منه لكان معتبرا، وإذا هو في الظاهر صحيح، لكن البلاد يفيه من مخالفة من هو أوثق منه، هو صحيح لولا المخالفة، لولا المخالفة الاثنين صحيح، الرجال متصل رجاله قطعات وحلول وليس فيه انقطاع، لكن لما وجد المخالفة لمن هو ثق منه صار منتقل المردود، والضعف جاءه بسبب المخالفة لا من جهة استقامة الإسناد، الإسناد ما في أي شيء. لكن على مجرد التعريف هل يسمى صحيحا؟ لا ما يعتبر صحيح، ما يعتبر صحيح يعني من ناحية الصحيح ما يعتبر من المحدثين، لكن هو من حيث الإسناد صحيح، من حيث الاثنين صحيح، لكن البلد جاءه من الشذوذ من المخالفة. تعرف الصحيح أنه ولا يكون شاذا ولا مخالفا. نعم هذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح المقبول، هذا صحيح غير مقبول، يعني صحيح مردود، يعني ظاهر الصحة لكنه مردود بسبب المخالفة. قال القلب والسجود عنه والاضطراب في الصحيح لا يعني هذا كلام الجركشي، يعني الذي بعد الجركشي هو كلامه. الجركشي قال راح طيبا نجي الوجه الشعر الجركشي قال كذا، يعني معناه كلام الجركشي مو بالانتقاد الذي بعده الشذوذ والقلب القلب والشذوذ والاضطراب تكون في الصحيح والحسن. يوم الوجوه مختلفة وليس بعضها ارجح من بعض كما في التعريف الاول قال ولا مرجح يعني ما في شيء مرجح بعض على بعض لانه يوجد مرجح الحكم للراجح وان تساوت او تقاربت ولم يوجد مرجح لبعضها على بعض بقي قرعي يعني ليس من المضطرب المردود الذي حكم زوال الحديث بسببه ما اذا رجح بعض الوجوه على بعض لا هو صحيح مع أن الأخر في الحديث الذي مطرد لكن الوجه الذي ترجع به هو الذي صح لأن يعتبر صحيح الوجوه ليس مرجوحة الوجوه ليس مرجوحة لكن هو موصوف بأنه مطرد لكن كونه يعني بقي يعني صالحا لا أن أوجد ولا يقال المضطرب لأن الصراط جال عنه الصراط ما جان رجح حاول على بعض جال عنه لكن جاء في المضطرب إن إلا كان إلا الراوي براوي إلا الراوي يعني إلا الجزء أو هذا ما يواجه لما قلنا حجة وهجة كل واحد نعم يعني بل مثل الراجح أي المرجوح لأن عندنا ما قلنا ما دام إذا راجح في مرجوع فالمرجوع إن كان إسناده صحيحا فهو شاذ وإن كان إسناده ضعيفا فهو منكر فالنكر رد أو شذوذه وضع يعني معناه كان هذا الإسناد المرجوع إسنادا صحيحا يعني ظاهره الصحة فيقال شاذ أمام ذلك الراجح وإن كان ضعيفا فيقال له منكر أمام ذلك الراجح ومقابله المعروف. حديث النص بعد الوضوء يعتبر مضطرب. حديث النص بعد الوضوء. نعم بعض العلماء قال بأنه مضطرب لكن بعضهم ما سلم بالاضطراب. هذا ترك الشباب بعد الوضوء يصح الحديث. والله ما أدري لكن بعضهم ما سلم بالاضطراب يعني من الحديث الذي قال بعض العلماء بأنه مثال المضطرب وقال لا هذا لا ليس صحة من صحة يحمل هذا على الأسباب المعلمة وهو لا شك يعني كما هو معلوم مثل الثلاث يعني هذا من الأشياء التي يدلها لها أحكام تخصص ثلاث البول لكن من الأشياء التي يعني تخفف يعني عدم التشويش إذا رابح الإنسان يعني مكانه يعني إذا حصل شيء يعني يقول هذا من البلد من الرطوبة التي نرحها ما يجي في باله أن هذا بول يعني هذا المقصود منه كيف ينبح على الحمد لله ما يغسل بيده يغسل المسكة بيده ما يغسل لكن يروح على الثوب على ثوبه يعني على التراويح يعني إذا رشت عليه يعني صار في رطوبة فإذا حصل شيء يعني ترتاح نفسه يعني ما يقول هذا بول ما قال الدرجة يا شيخ يا القلب والشذوذ والنفاق وجدت في الحسن بس هذا الراجي ولا مرجو ما قال زركشي هذا ما قال زركشي هذا القلب هذا في قلب مخارج في قلب مسلم ولا يصدق ولا يصدق ولا يصدق يمين ما تموكش يعني موجود بالصحيح القلب موجود والاعتراف والاعتراف بس يعني والاعتراف أيضا مثلا قالوا في حديث البشملة اللي في مسلم وقالوا انه مضطرب صحيح قالوا انه مضطرب بركة هذا القرآن نفسه صاحب القرآن في علوم القرآن القرآن في علوم القرآن ما ندري بصاحب لكن هو من خطاء الشافعي ما ادري هل هو هذا اللي هو مؤلف القرآن في علوم القرآن ما ادري هل هو ولا لا ما عنده علم هو في دركة من الحنابلة ودركة من الشافعية نعم. لكن هو من دركة من الشافعية ودركة معروفة للعنف الشافعية في واحد محمد بن عبد الله من الزهادة محمد بن عبد الله من الزهادة مثال للشذوذ في الصحيح مثال للشذوذ حديث شاذ يعني ذكروا من حديث الأسنى اللي راح في معلل يعني قالوا أن فيها الضرر لا شذوذ شذوذ شذوذ مثل حديث صحيح مسلم حديث ولا جاء في بعض الطرق هم الذين لا يرضون ولا يكتوون ولا يتطيرون يعني في وسط 70,000 هم الذين لا يرقون الروايات الكثيرة لا يسرقون جاء في بعض الروايات عن مسلم لا يرقون هذه شاذة لأن الروايات الأخرى اللي مدت فيها يسرقون يعني أرجح منها وهذه إسنادها صحيح عن الرجال الصحيح لكنه جاء عند بعضهم لا يرقون وهذا ليس صحيح يعني اللي رقى هو سيد المتوفين فقى ورقي لكنه ما استرقى كذلك حديث أيضا من صحيح مسلم الحديث التي في صلاة الكسوف لأن صلاة الكسوف في ثلاث ركوعات يعني هي كلها تحت صلاة واحدة وهي يوم متى إبراهيم ومع ذلك جاء في بعضها ركوعين وجاء في بعضها ثلاث ركوعات عند مسلم فرواية ثلاث ركوعات هذه سادة وهو من الصحيح الشهادة وهو من الصحيح حديث أنس والمسلم عملوا نفي السماع على نفي نفي القراءة نفي القراءة حملوه على نفي السماع ذكروه على الإنسان والنبوي على أرض مختلفة يعني من قال صلاة خلفها لبكر وعمر قال هذا مرفوع عثمان وبعضها يعني وجوه عديدة يعني جاءت صيغة مختلفة لكن هناك يعني شيء يعني قد تختلف فيه الروايات لكنه لا يوسع مثل الحديث الواحدة التي قلنا صلى الله عليه وسلم جاء على صيغ مختلفة بعضها جوج فكها بعضها جوج نافها بعضها ملك فكها بعضها ملك نافها هذه ما تؤثر لكنها يعني يمكن بعضها رواية بمعنى والرواية بمعنى يعني فمثل هذا لا يؤثر ولا يقال له مصدر صحيح لا يذكر ولا يذكر مقدار الصلوات لا لا يرقون هذه كما جاءت في بعض الروايات عند مسلم وفي ذلك هو من حيث الإسناد صحيح لكنها في مقابل روايات يتفقون نعتبر شاذ فلا يعولوا عليها ثم أيضا من ناحية المعنى الرسول صلى الله عليه وسلم رقى هو سيد المتوفرين الرسول صلى الله عليه وسلم رقى ثلاث ركعات لا يعمل لأنها تحكي صلاة الوحدة الرسول صلى صلاة واحدة ما صلى ستة مرتين يوم مات إبراهيم بعض الرواة لا ثلاث ركوعات وبعض هذا الركوع ركوعين طبعا ما صلى صلاتين هذه مرة هذه مرة هذه مرة واحدة سيدا واحدة لعله يقصد يعني يوجد في الصحيح ما هو مردود ويوجد في الصحيحين ما هو مردود على هذا ما دام فيه احاديث مضطربه واحاديث كاذبه فعلى هذا يوجد في الصحيح ما هو مردود هذا لا يحتاج مردود هذا ما يحتاج هذا لا يحتاج لكن غيره الذي يقابله نعم لان يعني مثل ذكر الروايات هذه وهذه ذكر هذه وهذه، هذه الرواية لا يمكن قبولها، هذه رواية ثلاث ركعات لأنها تحكي صلاة واحدة، ورسول ما يمكن أن يكون صلاة واحدة على صفتين من صلاة واحدة، وكانها صلاة يمكن قبل الحمول عليه يجمع بعضهم على بعض. يعني الشيخ الشاذ من قبيل الضيف، قبيل مردود، نعم قبيل الضيف مردود، يعني هو ما قال له، هو ما قال له ضعيف من حيث أجل الإسناد، رجاله كلهم ثقات ومتفقون ولا في إشكال، بس المقالة ما هي في إشكال. لا خبر إلا خاص لا مردود مردود يعني يعمل بالعقيدة على ظن، يعمل على شيء مشكوك فيه، أقول شيء مشكوك فيه الروايات المختلفة المتعددة كل هذه الطرقون، وهذه جاءت بيرقون وبعدين يعني العوام غالبا ما يعرف إنسان يرقون ولا يستنقل، أقول يمر ما يجوش ما يجوش حتى يجلس ما يجوش. والله لا بعض العلماء صح بس يعني يمكن الفرقيس يعني بعض الوجوه على بعض، لكن هذا الذي يعني ذكر يعني السيوطي هذا هو الذي يصلح أن يكون مثال يعني ذكره غيره يعني. يا شيخ بعض الناس يقول يعني في الأمر والمعروف والنهي عن المنكر، يعني الثاني يجوز يعني يأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإلا أن يأتمر في نفسه أو ينتهي عن المنكر يعني حتى لا يقع فيه في سنين عام، فهل هذا هو صحيح؟ لا شك يعني مأمور منه أن شيئين، مطلوب من شيئين، أن يلتزم ويدعو إلى الالتزام، أن يلتزم ويدعو إلى الالتزام، مطلوب منه الاثنين. لكن يعني كما هو معلوم الإنسان إذا أمر المعروف لو واحد قام يعني يخطب ويحذر الناس من حلق اللي هو حليق يعني هو حليق نفسه يحذر الناس من حلق اللحية، يعني من أقول من يعني يقبل كلام يضحكون عليه، يقول وإنك إذ ما تأتي ما أنت آمر به تلفي من إياه تأمر آتيا، وإنك إذ ما تأتي ما أنت آمر به تلفي من إياه تأمر آتيا، لكن إذا أنت قلت شيء إذا قلت الناس يحذر كذا وهو نفسه واقع فيه، والواجب عليه يعني أن يأتي بالاثنين، الواجب عليه أن يأتي بالاثنين، لكن يعني لا شك أن الإنسان إذا كان مقصر أو كذا فيأمر يعني في طبعا في أمور خفية، وأما الظاهر يعني لو أنها تكلم من الجسم على حق الله وهو حليج ما الناس يحكون عليه، لكن قد يأمر الناس بأشياء وهو مقصر فيها يعني لا يعلمها إلا الله، فيكون يعني نفع غيره، وهو قد يعني يخجل فيما بينه وبين نفسه ويقول أنه يعني كالشمعة التي تضيء وتحرق نفسها، تضيء لغيرها وتحرق نفسها، أقول الكمال هذا لو أنه ما أحد يعني ما أحد يعني معروف يدخل الثاني يعني من يرى الضربين هذا هذا صحيح. بعض أهل العلم يقول أصبر بها وكذا ويذكر الأحاديث هو يحلف بحيث بعد يقول ما هذا يقول لهم أنا مذنب يقول أين تقول ذي يقول أنا مذنب ودي الأحاديث صحيحة يقول الأحاديث ما تتعلمها طيب إذا قال هذا واعترف بذنبه أبي إذا قال الناس أني أنا مذنب وأنتم لا تقتدون فتضروني هذا طيب لأن كثير من يعني من العلماء الذين يعني جري بهم الناس صاروا قدوة يعني أنهم يعني لما تورطوا قالوا للناس أننا مذنبين لا تقتدون مثل ما هو موجود في كثير من العلماء في بعض البلاد يعني يقول لحام وغيرهم يقتديه يقول هذا العالم عالم الأزهر كذا العلماء لا يظهر بهذا الطريق يقول هذا العالم لو لأن كذا ما فعل كذا لو أنهم يعني وقعوا في البلاء يعني حذروا من الاقتداء بهم هذا طيب يا شيخ مثلا في الضحة لله تبارك وتعالى هل يعني يجوز مثلا السيرة مثلا للرضا أو هل تجتن يعني تلزم منها الرضا يعني مثلا سمعت بعض الخطباء مثلا الالتزام ما في بس لكن كونها هي لا طيب انا احكي بالشيخ نحكي مثلا الخطيب مره كانت قصه قال يعني ذكر الحديث بتاعنا فكر الضحك الصحابي لما كان عنده ضيف وكذا الحديث المعروف بعدين قال يعني ان الله قد عجب من صنعكما قالوا في روايه ان الله ضحك يعني من صنعكما قال ايضا اي رضي عنكما هل يعتبر هذا تفسير ولا لا هذا يعني معناه يعني انه فسر الصله بخله فسر الصله بخله لكن اذا قيل من لوازم يعني الضحك الرضا هذا صحيح ماشي ما في اشكال يعني لانه ضحك يعني يدل على مثل ما ان الغضب يعني يدل على العقوبه ويدل على يعني الكراهيه يدل على الغضب الله كريم كذا أن يغضب ويسخطه من اللوازم صحيح يعني بعض الصفات يعني لازم لبعض لكن كون نفسر الصفة بالصفة معناها أبطلنا الصفة المفسرة أبطلناها إذا فسرناها بالصفة مثل ما إذا قل محبة هي الإرادة محبة هي إرادة كذا يعني معناها أبطلنا المحبة وفسرناها بالإرادة ولو لا صفة صفة قائمة بنفسها لكن يجوز التفسير في جزء من المعنى موجود في تفسير السلام كلام السلف يعني في التفسير أكثره يعني التفسير بالمثال لأنه تفسير بالمرادف أو بالمثال فأكثر أو كثير من التفسير هي تجيز المعنى يعني يذكر مثال يوضح للمعنى مثل ربنا أتلك بنا حسنة الحسنة فسر بأنها رزق الصغير فسر بأنها زوجة صالحة فسر بأنها كذا هذه كلها القضية الحسنة حسنة فيها تدخل فيها كلها كما فسرها بهذا وفسرها بهذا يعني ما يقاها اختلاف فضال اختلاف تنوع يعني كمان اختلاف تنوع مثل اهدنا دلنا ارشدنا ثبتنا يعني اللي اهدنا يعني علو ياس وعلو قهر وعلو قدر كل هذا من العلو ثابت الأنواع الثانية فلو فسر الواحد منها وقال معنى هو هذا فقط فسر باطل مثل يقول علو مكانة قال علوه هو علو مكانة فقط يعني علو القدر هذا فسر باطل ومن قال له علو القدر وعلو القهر وعلو الجهاز فلا كان يعني الأمور الثلاثة كلها ثابتة لله عز وجل بعض الناس يعني الذين ينفون العلو علو الذات لله عز وجل وأنه ليس مكان العرش يقولون علو مكانة يعني علو منزلة النفوس طبعا إذا فسر بهذا وحده هو غلط لكنهم فسر بهذا وبهذا وبهذا معا هذا كلام فاضي الشيخ لو جمعنا الثلاثة علو المكانة والقدر والذات أو نقول علو مطلق ثالث شريف يعني يجمع المعاني الثلاثه. علو مطلق، علو مطلق ايش معنى؟ لان كلمه مطلق فيها جمع، لكن هناك اناس ما يبون الاطلاق هذا اللي تحته امور، وان يبون شيء واحد بس لا يزيدون عليه وهو علو المكان. يعني كلمه مطلق هذه تستغنى بها عن استعداد، كلمه مطلقه عندما نجاملها تستغنى بها عن استعداد، لكن من الناس من لا يريد استعدادا وانما يريد شيئا واحدا فقط. الشيخ بلغنا انه يعني في اسماء الله عز وجل ان قلت اسماء الله عز وجل مذكره، الان صحيح؟ اسماء الله عز وجل؟ اي نعم. اسماء الله عز وجل؟ اي نعم. أن اسم الله عز وجل مذكرة، وهل في هذا القول في دالة الشيخ ابن نصر عبد الله؟ يا هذا صحيح؟ شلون؟ مذكر يعني من صفة التذكرة. لا كلمة يعني كنا نبحث بالملائكة. قلنا لكم الملائكة لا يصفون بالذكورة ولا بالأنوثة. يعني الذكورة قبل الأنوثة قبل الذكورة. لكن لفظ الملك مذكر. لفظ الملك مذكر، والضمير يرجع إليه لفظ مذكر، والله لفظ مذكر، والضمير يرجع إليه بضمير التذكير، والجدار مذكر، والضمير يرجع إليه بالتذكير. يعني هناك ألفاظ يقال لفظ مذكر، لكن مو ذكر وأنثى، يعني الذكر غير الأنثى، الذكر شيء والأنثى شيء، واللفظ المذكر شيء. فيعني الله لفظ مذكر لا شك. يعني إنه أي الله هو ما قال إنها، يعني فيه ها وها وهو، ها يرجع اللفظ مؤنث، يرجع مؤنث، وهذا لفظ مذكر، إذا كان مذكر رجع ضمير مذكر. فيعني الله وأسماء الله وأسماء الملائكة والجدار والسقف وما إلى ذلك هذه ألفاظ مذكرة. إيش معنى ألفاظ مذكرة؟ الضمير يرجع إليها مذكر، نعم، ما يرجع إليها مؤنث. هو هذا يعني، يعني من ناحية الألفاظ أصل كان نفسه عندنا لا يعني إيش يعني تفهم يعني تغير هذا أظن إيش يعني تصور تفهم غير هذا إذا دين هذا الألفاظ مذكرة إذا الألفاظ مؤنثة لا ما أقول هذا بس أنا الواحد يعني الواحد فرق بين ذكر ومذكر. فرق بين ذكر أو لفظ مذكر في لفظ مؤنث ولفظ مذكر، وذكور وإناث في رجل وامرأة، وخروف ونعجة وكيس وعنز وحمار وأتان وهكذا أشياء ذكر وأنثى. لكن هناك ألفاظ لا ليس لها مؤنث، مثل الجدار عمود، عمود مؤنث، العمود مؤنث، والكرسي مذكر، والجدار مذكر، والسقف مذكر، كل الألفاظ عندك الأسماء إنه مذكر وإنه مؤنث. ليس لها مقدر المؤنث. هذا شيء. تزيين اللحية شيخ، خليها تكون مذكر. إيش؟ تزيين اللحية. تزيينها؟ إيه. يعني قص منها وقص منها. قص منها خلاص لا يكفي. وأما تفريحها هذا هذا سن أنا يرجل شعره يرجله لكن ما كان يأخذ منه. تحديدا على الشذق ولا على الحلق خدين كده هي تبدأ من العظمين الناتئين اللي حق اللحي، يعني اللحي هو هذا، هذا العظم قال اللحي، فالشعر النابت على الخدين والذقن كله يقال هذا. ما يحلق شيء من الوجه والرقبة، حتى الرقبة ما يحلق شيء. ما يدخل هذا الحين كله متصدعات، كل إنسان اللي يأخذ الرقبة يأخذ له. لا مرجوع محفوظ إذا كان الثاني صحيح الإسناد كان محفوظ، وإن كان ضعيف قال له معروف. ها؟ النبي قال الشاهد المرجوح والراجع محفوظ. كن شاذة وصحيح الإسلام. نعم أقول كن شاذة وصحيح الإسلام. إيه يعني هو الشذوذ مع الصحة، الشذيات مع الصحة، بل جاء من مخالفة، من مخالفة للثقة، ثقة مخالفة من هو أثق منه. من شروط الصحيح ما يكون شاذ. لا يكون شاذ. نعم ألا يكون الشاذ صحيح معتجبر المعمول به، وأما صحيح لا يعني في حد ذاته يعني من أحد الاثنين، ولكن ترك يوجد ما هو أرجح منه فلا يعمل به، لأنه لو لم يوجد رواية الأوثق صارت رواية الثقة حجة، بس ردت من أجل مخالفة الأوثق. Yeah.